الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. قال الإمام المصرف المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. قال: فيه مسائل: الأولى تفسير السلام، الثانية أنه تحية، الثالثة أنها لا تصلح لله، الرابعة العلة في ذلك، الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. أما بعد، الدعاء بالمغفرة لين المتكلم والشيخ يحتاج لأثر، فنحن نطالب إن شاء الله، نطالب وخانا أن يبحث له عن أثر، ونشكرك كما قال ما أحد الصلاة لا تعك رأسك إلا بأثر. طيب، يقول الإمام الجدد رحمه الله في الباب 52: باب لا يقال السلام على الله. لا يقال السلام على الله من عباده، السلام على الله. لماذا؟ لأن هذا نوع من الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى، ولذلك هذا الباب متعلق بالباب الذي قبله، هو باب قول الله جل وعلا: لله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى. لأن السلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وعلى هذا فلا يقال السلام على الله، لأن الله جل وعلا هو السلام سبحانه وتعالى. فليس السلام أمر خارج عنه جل وعلا، بل هو جل وعلا هو السلام، وهو السالم تبارك وتعالى من النقائص والعيوب والآفات، وهو الحافظ جل وعلا، وهو الذي يسلم غيره، هو الذي يسلم غيره ويحفظ من الآفات والنقائص، لا أنه جل وعلا يدعى له، بل هو تبارك وتعالى هو المدعو ولا يدعى له. لأن اللفظ السلام فيه معنى الدعاء ذي المسلم عليه بالسلامة، فهو جل وعلا المطلوب منه، لا هو المطلوب له، بل كل شيء يطلب منه تبارك وتعالى. وعلى هذا فإدخال هذا الباب، لأن هذا الباب من توحيد الله، لأن من توحيد الله جل وعلا وتعظيم أسمائه تبارك وتعالى ترك هذا اللفظ، وهو قول السلام على الله. ثم قال في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الصلاة، قلنا: السلام على الله من عباده، أي يقولون في التحيات: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هنا العلة في المنع من هذه العبارة، هذه الجملة. لماذا؟ لأنه جل وعلا هو السلام، قال: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. ولذلك جاء الحديث: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. فهو السلام جل وعلا، ومنه السلام، هو الذي يسلم غيره تبارك وتعالى. ولذلك قول القائل: السلام على فلان، يراد به الدعاء له بالسلام، السلام عليك، بمعنى الدعاء له بالسلام. وهذا لا يليق بهذا، على هذا المعنى لا يليق بالله تبارك وتعالى، لا يليق أن يدعى له تبارك وتعالى، بل هو الذي يدعى وهو الذي يطلب منه تبارك وتعالى. فإن السلام من أسمائه، والسلام ملازمة له، من لوازم ذاته جل وعلا السلام من النقائص والآفات والعيوب. ولذلك استلزم هذا الاسم وهو السلام، استلزم الأمان، فمن قيل له السلام عليك فكأنما أمنته. وذكر الناس يستفيدون الأمان بالسلام، لأن السلام فيه لفظ ماذا؟ لفظ الأمان. وقد يراد باسم في قولك السلام على فلان، وقد كما ذكر يراد به الدعاء، وقد يراد به اسم السلام، أي حلت عليك بركة اسم السلام، حلت عليك بركة اسم السلام، أو كان اسم السلام وبركة هذا الاسم حالة عليك، وهذا لا يليق بالله، لأن السلام اسمه. فإذا كان السلام اسم الله تبارك وتعالى فلا يليق يقال حالة عليك رب السلام، إنه السلام تبارك وتعالى. ولذلك اختلف العلماء في قول قال السلام على فلان السلام عليكم ورحمة الله، هل مذكور في التحية في السلام، هل مذكور فيه هو اسم الله؟ إذا قال القائل السلام على السلام عليكم، هل مذكور هنا في لفظ السلام تحية اسم الله؟ قيل المذكور بذلك المذكور في قولك السلام عليك في التحية الإسلام المراد به اسم الله. واستدلوا على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره أن يذكر الله إلا على طهارة، ولما سلم عليه الرجل تيمم ثم رد عليه السلام قال لأن اسم الله جل وعلا يستحب أن لا يذكر إلا على طهارة. واستدلوا أيضا بهذا الحديث لأنه قال فإن الله هو السلام، فقال إذن معنى القائل في التحية في التسليم معناه اسم السلام. وقال بعض العلماء لا، بل معنى قول قائل السلام عليك بمعنى السلامة، وليس معنى وليس السلام هنا اسم الله، ولكن مراد السلام أي السلامة. واستدلوا على ذلك بأنه يصح التسليم منكرا، تقول سلام عليكم وسلام عليك يصح منكرا، قالوا إذا صح منكرا دل على أن اسم السلام في التحية ليس هو اسم الله تبارك وتعالى. وتعقب هذا أو ذلك تسلم على ذلك بما تقول السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أي كلمة تقول السلام عليك ورحمة من الله وبركاته. واختار ابن القيم رحمه الله أنه يشمل الأمرين كليهما، فاسم السلام يشمل اسم الله جل وعلا ويشمل السلامة. ولذلك يقول القيم أن المحيى بدعاء السلامة، فإذا حييت الرجل فكأنما تدعو له بالسلامة، السلام عليكم بمعنى تدعو له بالسلامة، وهذه السلامة تدعوها بذكر اسم الله، فأنت تدعو له بالسلامة بذكر اسم الله جل وعلا متضمن لتسليمه لعباده، متضمن لتسليمه، كما يقول الداعي اللهم اغفر لي يا غفور وارحمني يا رحمن، فأنت تدعو له بالسلامة ثم تذكر اسم اللائق من أسماء الله جل وعلا، فعلى هذا فيكون لفظ السلام عليك يشمل أمرين، يراد بالسلام السلامة ويراد به اسم الله تبارك وتعالى. طيب إذا عرفنا هذا فالله تبارك وتعالى هو الذي يفيض السلامة على عباده، فهو السالم جل وعلا بذاته وهو المسلم لعباده، وليس العباد هم الذين يعطونه ويطلبونه السلام، ولذلك لا يليق أن يقول السلام على الله، لأن الله هو السالم بذاته وهو المسلم، لأن العباد يهبونه السلامة ويعطونه السلام، لأن السلامة ملازمة لذاته تبارك وتعالى. والصحابة رضي الله تعالى عنهم ظنوا أن هذا اللفظ تحية وتعظيم، ولأجل ذلك قالوا ظنوا أن هذا اللفظ تحية وتعظيم، فقالوا إيش نسلم على الله لأن هذا فيه تعظيم لله تبارك وتعالى، فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن معناه غير لائق بالله جل وعلا. وهذا يدل نهي النبي عليه الصلاة والسلام نهي عن ذلك نهي الصحابة عن ذلك، مع أنهم لم يقصدوا شيئا من ذلك، لم يقصد الدعاء لله، لم يقصد أو أنهم يهبونه السلامة أو يدعونه السلامة، ما قصدوا ذلك، لكنهم ظنوه تحية وتعظيمة، فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه غير لائق بالله. وهذا يفيد بأن اللفظ ينهى عنه إذا كان معناه لا يليق بالله ولو لم يقصده القائل، فليس العبرة بالنهي عن الألفاظ التي لها معاني غير صحيحة أنه بحسب النية، لا، بل كل لفظ يستلزم محذورا فإنه ينهى عنه ولو قصد القائل به خيرا، لأن الصحابة رضي الله عنه ما قصدوا إلا خيرا، فكيف بألفاظ الشرك والعياذ بالله، تقول لا نية طيبة والنبي ما عنده شيء مشكلة، ما قصد تعظيم النبي كتعظيم الله، ولا فإذا كان مثل هذا قد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام مع سلامة صدور الصحابة وعظم تعظيمهم لله جل وعلا وعدم إرادتهم لهذا المعنى، ومع ذلك نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، فغيرهم باب أولى. يقول الشيخ فيه مسألة تفسير السلام، وهو أن السلام من أسماء الله، وإذا قال فإن الله هو السلام، والسلام بمعنى السالم في ذاته، السالم من النقائص والعيوب والآفات، وكذلك من معاني السلام أنه مسلم لغيره، هو الحافظ لغيره، هو المسلم لغيره، وهو جانب السلام لعباده. قال الثاني أنه تحية، أي السلام تحية، لأنه قال إيش؟ سلم على فلان أي حي، تقول يسلم عليك فلان، سلم فلان على فلان أي حي، إذن السلام فيه معنى التحية. قال الثالث أنها أي هذا لا تصلح لله، أي السلام لا تصلح لله، وإنما تقول السلام عليكم، السلام على فلان، ولا تقول السلام على الله، لأن الله هو السلام تبارك وتعالى. الرابع العلة في ذلك وهو قوله فإن الله هو السلام، لأن السلام اسم من أسماء الله جل وعلا، فلا يدعى الله جل وعلا به، أو فلا يدعى به لله تبارك وتعالى، إنما الله جل وعلا هو المدعو وهو المطلوب منه. الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله، وهي قوله التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، إلى آخر التحيات، تحيات طيبات مباركات الزاكيات لله، وما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فقد علمه عليه الصلاة والسلام. وهكذا إذا فعل الناس أمرا مخالفا للشريعة وكان له بدل في الشريعة فإنه ينهى عما خالف الشريعة ويؤمر الناس ببدله. نعم. قال باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. قال فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، الثانية بيان العلة في ذلك، الثالثة قوله ليعزم المسألة، الرابعة إعظام الرغبة، الخامسة التعليل لهذا الأمر. نعم. يقول مؤلف باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، أي ما جاء في النهي عنه. المقصود الإمام رحمه الله بهذا الباب مقصوده وجوب تنزيه الألفاظ عن ما يفيد الاستغناء عن الله جل وعلا والاستعلاء عليه، فكل لفظ يفيد الاستغناء والاستعلاء عن الله فإنه ينهى عنه، لأن لب العبودية وسرها هو الافتقار والتذلل لله جل وعلا، ولذلك معنى العبادة هو التذلل، كمال الذل مع كمال إيش؟ مع كمال الحب، فكمال الذل مع كمال الحب هو العبودية، ولذلك أكل العباد أعظمهم ذلا وافتقارا لله جل وعلا، وكلما استحضر إنسان فقرا وغنى ربه كلما كان إيش؟ أقرب لربه، ولذلك ذكر الله جل وعلا عباده بذلك فقال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، وقال إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، فالله جل وعلا هو الغنى المطلق، والعباد مفتقرون إليه في كل أحواله وفي كل شيء وشونه، وذلك هذا هو ركن العبودية، الافتقار إلى الله جل وعلا والذل له جل وعلا، ولذلك دعاء الله تبارك وتعالى ذل وافتقار، ومن أجل هذا صار الدعاء مخ العبادة، وفي حديث الدعاء هو العبادة مخها أو هو العبادة لما فيه من أعظم لما تجلى فيه من أعظم مظاهر الدعاء، فيتجلى بالدعاء أعظم مظاهر الذل والاستقامة والانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى، ولذلك الداعي لابد أن يكون ذليلا فقيرا يظهر فقره وحاجته بين يدي الله تبارك وتعالى ومسكنته، ويظهر غنى ربه عنه وافتقاره إليه، وهذا لا يليق أن يعلق الدعاء حينئذ على هذا النحو بالمشيئة، بل لابد أن يكون العبد إيش؟ مفتقرا مظهرا فقرا وحاجة الله جل وعلا، طالبا ملحا بطلبه مظهرا فقرا وحاجة، فإذا اقترن هذا مع المشيئة صار استغناء وتكبرا وتعاظما واستعلاء، اللهم اغفر لي شئت، كأنك إيش؟ غير محتاج، يعني شئت غفرت لي وإلا فأنا غير محتاج، ولذلك لا يليق تعليق الدعاء بالمشيئة، لأنه إيش؟ لأنه لا يظهر الذل بل يظهر الاستعلاء والاستغناء عن الله، فيخالف المقصود من الدعاء، ولذلك نهي عنه، كما يقول قال أعطني إن شئت وإلا إيش؟ فلست محتاج، يعني شئت أعطني ولا أنا غير محتاج وغير مفتقر، والله جل وعلا إيش؟ لا بد للعبد أن يظهر افتقاره بالله تبارك وتعالى. كما أن في تعليق الدعاء بالمشيئة أيضا إيهام الإكراه لله، كما يقول قال لغيره أريد منك كذا إن شئت ولا أكرمك أو أشق عليكم. يعني شئت أعطيك ولا ترى مراحل يعني ما نوقعك. ففيه معنى الإكراه ولذلك نهي عنه. فهذا محذوران، محذور الاستعلاء على الله جل وعلا وعدم الحاجة والاستغناء عنه، والثاني أن فيه معنى الإكراه. يا أعطني ترى إن شئت يعني لن أكرهك ولا أشق عليك، هذا لا يملك بالله تبارك وتعالى. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعزم الإنسان مسألة. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. ليعزم مسألة، ليعزم مسألة ويلح به ويلح فيها ويظهر حاجته وافتقاره إلى ربه تبارك وتعالى في كل شؤون، وأنه غير مستغن عن ربه طرفا عين. يعني كلام دعاء النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك، ومن وكل إلى نفسي أو إلى مخلوق فقد وكل إلى عجز وضعف ووكل إلى لا شيء، لأن الأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى. وعزم المسألة أن لا يكون من التردد، أن يكون من التردد. فعز مسألة: اللهم اغفرني، اللهم ارحمني، ويكرر ويلح ويدعو الله جل وعلا يلهج بذكره ويفتقر إليه تبارك وتعالى، ولا يتردد ولا يقول لا إن شئت اغفر لي ولا فأنا غير محتاج أو ما شابه ذلك من المعاني التي قد تفيد وتوهم هذا. وإذا قال فإن الله لا مكره له، وقوله فإن الله لا مكره له يدل على أن تعليق الدعاء بالمشيئة فيه إهلاء إهام الإكراه الله، اللهم اغفر لي إن شئت وإلا فأنا غير مكرم ولا أشق عليك. ففيه معنى إذا قال فإن الله لا مكره له ادعو واعز المسألة وجد بها ولا تعلق ذلك المشيئة، فإن الله جل وعلا هو الغني تبارك وتعالى، وأنت الفقير له في كل شؤونك وفي كل أحوالك، ولا مكره له بل هو قادر والأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى. وإذا قال ولمسلم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعظم شيء من أعظمه، ليعظم الرغبة. وذلك النبي الله جل وعلا يحب إيش الدعاء، بل من رحمة الله جل وعلا من لطفه بعباده أنه يبتليهم ليدعوه. قال: وإذا أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. إن الله جل وعلا يحب من عبده يتضرع إليه وأن يسأله وأن يدعوه وأن يستغيث به وأن يلتجئ إليه. وذلك قد يقص القلب أحيانا فيبتلي الله جل وعلا من لطفه العبد بذنب حتى يكسره وحتى يطرق العبد باب الله. فإذا طرق باب الله فتح الله جل وعلا له من الرحمات، وفتح الله جل وعلا من الأنس ومن لذائذ مناجاه ما لم يكن بحسبانه، فيكون هذا الذنب باب رحمة. وهذا لطف الله جل وعلا وهو إيصال الخير بطرق قد تخفى، لكن الله جل وعلا لطيف بعباده. فقال: وليعظم الرغبة، وتعظيم الرغبة لا يكون تعليقها أو لا يكون إيش في تعليق المشيئة. ثم قال: فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. وهذا محذور ثالث أيضا، هذا محذور ثالث في تعليق الدعاء المشيئة، وهو أن الدعاء وتعليق الدعاء المشيئة يوهم أن الله قد يعجز عنه، يعجز عن طلبك. وإذا قال إن الله لا يتعاظمه شيء لأنه إيش مالك السماوات والأرض، هذا كما يقول رجل آخر: أعطني يا فلان 1000 دينار إن شئت، يعني ربما تخشى أن يكون ثقيل عليه مبلغ كبير عليه، وإن شئت يعني حتى لعل يعتدي، فأنا ما يعني لا ألح إن شئت. هذا في محذور ثاني. ثالث محاذير هنا: الأول فيه إيش، فيه ضال استغناء الاستعلاء على الله جل وعلا وعدم الحاجة لهذا الدعاء. الأمر الثاني فيه إيهام إيش الإكراه لله جل وعلا. الثالث فيه إيهام عجز الله. إذا هذه ثلاث محاذير كلها في تعليق الدعاء المشيئة. وهذا الأخير فإن الله لا يتعظم شيء أعطاه، لأن الله جل وعلا مالك كل شيء، مالك كل شيء وخالق كل شيء تبارك وتعالى. ولذلك جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفضل قلب رجل واحد منكم ما زال ذلك منكم شيء. ثم قال إيش؟ لو أن كل واحد منكم سألني مسألة فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك منك شيء، فملك الله جل لا ينقصه شيء ولو أعطى كل واحد مسألة، وهذا لكمال ملك الله تبارك وتعالى، أرجع يرزق من يشاء بغير حساب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أي لا تنقصها نفقة. أرأيتم منذ أن أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما فيه منها، كما قال عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن ملك الله جل وعلا أحد له، والله يرزق من يشاء بغير حساب، فلا تعظم شيء أعطاه، فاسأل اسأل واطلب وتمنى ما لم يكن أمر مستحيلا كان يسأل إنسان ربه أن يكون نبيا أو رسولا أو ما شابه ذلك، لكن يعني اسأل من خير الدنيا والآخرة، فإن الله جل وعلا هو المعطي ولا يتعظم شيء. ولهذا تنزيه الدعاء عن تعليق المشيئة من توحيد الله ومن تعظيم الله ومن ترك الألفاظ الموهمة لعجز الله أو لضعفه أو لعدم غناه، فتترك هذه الألفاظ، وهذا من كمال توحيد الله جل وعلا، ينزل الإنسان هذه الألفاظ التي يخاطب بها ربه. قال المؤلف في مسألة الأولى النهي عن استثناء في الدعاء لحديث لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي شيء اللهم ارحمني شيء، فهذا فيه النهي عن استثناء في الدعاء. قال الثانية بيان العلة في ذلك، وهي كمال غنى الله جل وعلا وعظم عطائه وسعة خزائنه، فلكمال غناه ولعظم قدرته ولسعة خزائنه فإن العبد لا يعلق الدعاء بالمشيئة، لأنه يدل على الاستغناء عن الله، ويدل على أنه أن الله له مكره، ويدل على ماذا؟ على عجز الله، أو يوهم عكفر ما يدل نفسه يوهم عجز الله، ويوهم إيش عدم غناه، ويوهم إيش إكراه تبارك وتعالى، وأن الإنسان أو هناك من يمكنه أن يكره الله، كل ذلك محاذير. قال الثالثة قوله ليعزم المسألة، أي إذا سأل ليعزم لا يتردد، بل يعزم ويطلب ويلح، وهذا مقيد بما يعلم خيره، أما ما لا يعلم خيره يعني أمر من أمور الدنيا لا يعلم يقدم على زواج وظيفة، فهنا يشرع له دعاء استخارة، اللهم كنت تعلم أن في هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاغدوه لي ويسره لي وإن كنت تعلم، فهنا لماذا علقه هنا؟ لأنه لا يعلم إيش عاقب، أما ما علم خيره وعلمت عاقبته فهذا يدعو ربة لو يسأله وهو عازم. قال الرابع إعظام الرغبة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليعظم الرغبة، وهو الإلحاح في الدعاء وسؤال الله جل وعلا العظيم سبحانه وتعالى، فالعبد يسأل الله جل وعلا ولو كان أمر عظيم، وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى جنة وسط الجنة، إذا سألت الجنة فاسأله الفردوس مع أنها أعلى خشى الجنة وهي منازل النبيين والصديقين، ومع ذلك يسأله، إن الله جل وعلا لا يتعظم شيء أعطاه فيعظم، لأن خزائن الله جل وعلا عظيم. قال الخامسة التعليل لهذا الأمر، أي تعظيم الرغبة لقوله فإن الله لا يتعظم شيء، أي كونه جل وعلا لا يتعظم شيء، أي مهما أعطى عبدا مما سأله فإنه لا ينقص شيئا من ملك الله تبارك وتعالى. نعم. قال باب لا يقول عبدي وأمتي. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم أطعم ربك وأطعم ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. قال فيه مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك، لا يقول العبد سيده، ولم يزيده لسيده، لا يقول العبد لسيده. قال الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي. وقال الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي. قال الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. يقول مولف في الباب الرابع الخمسين لا يقول عبدي وأمتي، وهذا الباب عقدها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لبيان بعض الألفاظ المنهية عنها لما فيها من الإيهام في المشاركة أو إيهام المشاركة في الربوبية لله تبارك وتعالى، وهو ملحق بالباب قبله والذي قبله، فأكثر هذه الأبواب مؤداها واحد ومعناها واحد، وهو ترك الألفاظ التي توهم محذرا. فهنا هذه الألفاظ التي صدر بها الباب ويقول عبدي وأمتي يوهم المشاركة في الربوبية. ولذلك من تعظيم الله جل وعلا وتعظيم ربوبيته وتحقيق كمال توحيده أن يتجنب الإنسان هذه الألفاظ التي توهم المشاركة، أن يكون عبد مشارك لله في ربوبيته أو في ألوهيته. ولكن نهي أن يقول السيد العبد لسيده ربي، أو أن يقول السيد لعبده عبدي، لما فيه من لفظ الربوبية والألوهية أو التعبد، وهي المعاني اللائقة بالله تبارك وتعالى. فتجنب الألفاظ المجمل التي قد تحتمل شيئا من المعاني الشركية ينهى عنه، وهذا النهي سدا للذريعة ولو كان مقصد الإنسان حسنا، لأن هذا سد للذريعة وفيه تنزيه جناب الربوبية، تنزيه جناب الرب تبارك وتعالى. ولذلك الأدب في الألفاظ مع الله جل وعلا دليل على كمال الإخلاص، دليل على كمال. وكلما كان العبد أعظم إخلاصا كلما كان أنزه في ألفاظه، العبد ينزه الألفاظ تعظيم لربه تبارك وتعالى، والعناية بهذا تدل على التوحيد وكماله. ولذلك الذي ينقص توحيده لا يبال بهذا الفضل، لا النية أهم شيء، أهم شيء النية، أنا أقصد حسن يا أخي، هو ليس قصدي كذا، لا، الموحد ينزه ألفاظه عما قد يوهم محذورا في حق ربه، أو لكمال عبوديته لله جل وعلا وكمال إخلاصه يتأدب مع الله تبارك وتعالى. ولذلك لا يوهم الشر لله جل وعلا تأدبا معه تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. انظر الجن لما ذكر الشر قال أريد، ما ذكر المريد، ولما أراد الخير قال أم أراد بهم ربهم رشدا، أضاف الخير الله. وانظر إلى إبراهيم عليه السلام الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفي، ما قال الذي يمرضني، وهذا من التأدب مع الله تبارك وتعالى. وقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ما ذكر ما غضب عليه. الشاهد ان هذا باب عظيم هو الادب في الالفاظ مع الله تبارك وتعالى، ينزه العبد ربه ونزه جناب الربوبيه وجناب الالوهيه، وان يعظم الله جل وعلا، فان هذا يدل على كمال الاخلاص والعنايه بهذه الامور. لذلك هذه الامور لا يستهان بها، فانها تدل على ما في القلب. قال في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: لا يقول احدكم اطعم ربك وضئ ربك، اي لا يخاطب العبد بقوله له اطعم ربك اسق ربك، اي اسق سيدك، وليقل سيدي ومولاه، اي ليقل اطعم سيدك اطعم مولاك، ويقول العبد لسيده يا مولاي يا سيدي، ولا يقول يا ربي. قال: ولا يقول احدكم عبدي وامتي، وليقل فتاي وفتاه. قول أطعم ربك أرض ربك النهي عني أن الربوبية لا تليق إلا بالله، وإذا أطلق الرب فيراد به من؟ الله ربك، من ربك؟ إلا الله تبارك وتعالى. ولا الرب لا يطلق إلا على الله، الرب لا يطلق إلا على الله، ولذلك له الربوبية العامة على جميع خلقه، كما في قوله جل وعلا: قل أعوذ برب الناس رب الناس، وقال جل وعلا: وهو رب كل شيء. ربوبيته عامة، ولذلك هذا اللفظ لا يليق إلا بالله، والله هو الرب تبارك وتعالى، هو الخالق المدبر المتصرف في شؤون عباده. فنهي كالنهي عن هذا اللفظ لما فيه من المضاهاة بالاسم، فإذا أطلق الرب على غير الله أصبح مضاهي لله جل وعلا في هذا الاسم. والعبد مأمور بتجريد توحيده لله جل وعلا وترك الإشراك به جل وعلا، ومن ذلك الإشراك بالألفاظ والتسمية، فينزه ربه في عبادته وفي فعاله وفي الفاظه وفي التسميه. كل هذه الابواب يجب على العبد ان ينزه ربه عن ان يكون له شريك فيها، تسميه في العباده وما شابه ذلك. ولذلك النهي هنا في قوله اطعم ربك واغض ربك أي النهي أن يخاطب لك عبده سيده بقول ربك، أو أن تقول لي العبد أوضئ ربك، أطعم ربك، اسقي ربك، أعطي ربك. أما ما لا يمكن أن يتعبد أو ما لا يتعبد كالحيوانات والجمادات فلا بأس، فيقال رب الدار ورب الثوب، فلان رب الثوب أي صاحبه، لأن إيهام التعبد للجمادات والحيوانات بعيد بخلاف البشر، فإنهم قد عبدوا بل أكثر من عبد في هذا الملكوت هم البشر والملائكة والجن، كل هذه الأحياء العاقلة. وأما قول يوسف عليه السلام قال اذكرني عند ربك، قد يقول قال طيب كيف قال يوسف عليه السلام هو نبي يقول لهذا الذي قص عليه الرؤيا وعبر له قال اذكرني عند ربك أي عند إيش سيدك، فيقال هذا شرعنا قبلنا، وأما شرعنا فقد نهي عن ذلك، ومعلوم أن شرعنا أكمل الشرائع، وذلك كان السجود على سبيل التحية جائزا في الشرائع السابقة، لكن لكمال هذه الملة وهذه الشريعة فقد نهي عنه، لأن هذه الشريعة قد شرع فيها أعظم ما يكون في حق الله تبارك وتعالى وهو توحيده جل وعلا، فهي فيها فمن هذا من هذا الجهة هي على الكمال والتمام أكمل من غيرها، فهذا شرع ما قبلنا. وقد يقول قائل أن المنهي عنه هو أن يقول العبد لسيدي يخاطبه ربي، أو أن يقول الرجل للعبد وض ربك أطعم ربك، أما إذا كان على سبيل الإخبار فلا بأس، تقول فلان رب الدار وفلان رب هذا العبد بمعنى سيده، تقول فلان رب فلان العبد، فبعض العلماء يفرق بين الإخبار وبين المخاطب، قال لأن الإيهام يكون في المخاطب رب ربك في معنى الاستعلاء. الشاهد لكن أحسن ما يقال أنه تكون عند ربك، هذا شرع ما قبلنا، وقد جاء الحديث النهي عن ذلك، جاء الحديث النهي عن ذلك، شرع ما قبلنا شرع لنا، إذا لم يأتي شرع لنا بخلاف، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يقتدي بالأنبياء، قال فبهداه مقتدي، فإذا أتى شرعنا بخلافه. وقوله وليقل سيدي ومولاه، أي ليقل العبد لسيده بدل ربه، بدل يسميه ربه يقول سيدي ومولاي. والفرق بين السيد والرب أن الرب من أسماء الله تبارك وتعالى، رب من أسماء الله لكن لا يقول بالله بخلاف السيد، فإن السيد مختلف في هل هو اسم من أسماء الله أم لا، وجاء ذلك الحديث إنما السيد الله، فبعض يقول أن السيد أي أن الله الذي يستحق السيادة والسلطة، وقال بعضهم أن هذا الحديث يدل على أنه اسم من أسماء الله. الشاهد أنه فرق بين الرب والسيد، أن الرب لا يليق إلا بالله بخلاف السيد، وذلك السيادة معنى السؤدل والتقدم، وهذه قد تليق بالخلق على حسبها، فكل من تقدم على غيره تقدم قومه سمي سيدا، فمن تقدم على قومه سمي سيد قومه، أما الرب هذا لا يليق إلا بالله تبارك وتعالى، وذلك عدل عن لفظ ربي إلى لفظ سيدي ومولاي. قال ولا يقول أحدكم، طيب عمر قال ولا يقول سيدي مولاه، والمولى لها عدة معاني، ولذلك إطلاقها لا يستلزم محذورا، لأن قد ذكر بعض علماء اللغة أن لها أكثر من 16 معنى، وعلى هذا فإذا أطلقت وإذا قال العبد لسيدي مولاه لم يستلزم محذورا، لأنها تحتمل معاني كثيرة بخلاف الرب. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مولاي، أي نهى عن أن يخاطب العبد سيده بربي ومولاي، قال الحديث ولا مولاي، أي لا يقول أحدكم مولاي فإنما مولاكم الله، وهذا يعارض الحديث، هذا الحديث الذي في الصحيح يقول وليقول سيدي مولاي، حديث مسلم شو يقول لفظ الحديث الآخر يقول لا يقول مولاي، يتعارض، هنا أجاز أن يقول مولاي وذاك نهى أن يقول إيش مولاي، وصح ما قيل في ذلك أن هذا اللفظ شاذ، أنه لفظ شاذ، والصحيح والمحفوظ هو إيش جواز أن يقول العبد مولاي، وهذا الراجع الصحيح وفيه بحث الحديث. ثم قال ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، هذا فيه نهي عن ذلك، أن يقول السيد لعبده يا عبدي يا أمتي، لما فيه من معنى أو من معنى التعبد لغير الله، والتعبد لله والتعبد بعض حق الله. فإذا قال عبدي تعال يا عبدي، تعال يا أمتي، كان فيه معنى التعبد وأنه إله ذاك. هذا المعنى المهم من أجل هذا المعنى، وشبه المشاركة بصفة الله جل وعلا نهي عنه، لأن الله جل وعلا لأننا جميع عبيد الله، من كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا. وعبودية الله جل وعلا عبودية عامة وخاصة، عبودية عامة لجميع الخلق وعبودية خاصة لأولياء وهم الذين يعبدونه اختيارا، وأما عبودية عامة الخلق فهي عبودية قهر، إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا. وذلك نهي عن هذا اللفظ لما فيه معنى التعبد لغيره. وقد جاءت الأحاديث بجواز من قال عبد فلان وأمته، وأحاديث كثيرة كيف الجمع بينها. هنا قال ولا يقول عبدي وأمتي، مع أنه قد صح الحديث كثيرا فلان عبد فلان وعبد يزيد وعبد كذا وعبد العباس وعبد كذا جاءت، وأمة فلان وأمة فلان، وحديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في خير الصحابة رضي الله عنه. ولذلك ذهب بعض العلماء على أن أو إلى أن المنهي عنه في لفظ عبدي وأمتي هو إذا كان هذا لفظ من جهة السيد، أي إنما نهي السيد أن يخاطب عبده بقول عبدي وأمتي. لماذا؟ قال ما فيه من معنى الاستفارة، أي كأن العبد السيد يستطيل على العبد يا عبدي يا أمتي، فنهي عنه في هذا المعنى بخلاف الغير. أما لو أخبر الإنسان إخبار فلان عبد فلان وفلانة أمة فلان فهذا يكون على سبيل الإخبار وليس في معنى الاستفارة. ولا يقول أحدكم عبدي، أي كأن الكلام وجه لمن؟ للسيد. ولذلك ذكر المؤلف في المساء قال ولا يقول العبد سيد، أي كأن الشيخ يرى إيش؟ أن المنهي عنه هو أن يقول السيد لعبده يا عبد. أما إذا أخبر غير ذلك تقول خالد عبد فلان وفلانة أمة فلان لا بأس، لأنه هنا يكون على سبيل الإخبار والتعريف، تعرف به تقول هذا فلان عبد فلان، عبد العباس عبد علي عبد كذا، أمة فلان وأمة فلان، فليس في معنى الاستطالة. وهذا ظاهر الحديث وهو أرجح الله وحده. ثم أرشد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول السيد بدلا من عبدي وأمتي أن يقول فتاي وفتاتي وغلامي لسلامة هذا الفضل المحذور، ومعنى الاستطالة وإيهام تعبد غير الله. ثم قال المؤلف في المسألة الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، لقول ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي هذا منهي عنكم. قال لا يقول العبد لسيده ربي، لا يقول عبد سيده ربي، ولا يقول له ولا يقال له أطعم ربك، ولا يقال أطعم ولا يقال له أطعم ربك أيضا كما ذكرنا. فكان الشيخ يميل بأن النهي هنا من جهة العبد لسيده من جهة سيد عبد، أي هنا أن يقول العبد لسيده يا ربي، أو تقول للعبد وضئ ربك اسقي ربك، وينهى من جهة إيش؟ السيد عبدي أن يقول يا عبدي يا أمتي. وأما إذا كان عن لسان الغير فلان عبد فلان، فلان أمة فلان، فلان رب فلان معنى سيده، فهذا لا بأس. وهذا كأنه يظهر من كلام الشيخ، يقول لا يقول العبد سيدي، ما علمه الشيخ، ما قال لا يقال، وإنما قال لا يقول العبد سيدي ولا يقال له، أي كان الخطاب له. قال المسألة الثالثة تعليم الأول قول فتاي فتاتي وغلام، وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام إذا نهاهم عن شيء فإنه يعلمهم بدله، كما نهاهم عن التطيع وعن الاستصابة، وهكذا كل ما له بدل في الشرع. أما إذا تعتاد الناس المحرم، مو كل شيء محرم قول بدل كذا، والغالي جماعة حرام بدلها إيش؟ لأنها شيد، لا شيء هذا جهل. الماضي إذا كان هناك بدل من لا محذور فيه، إذا كان له بدل لا محذور فيه، والناس إيش؟ بحاجة إليه، أما أن نقول بدله وهو محذور. قال تعليم الأول قول فتاي فتاتي وغلام كما في الحديث بلغ فتاي فتاتي وغلام. الثاني تعليم الثاني قول سيدي ومولاي، أن يقول العبد لسيدي سيدي ومولاي بدل إيش؟ ربي. قال خامس التنبيه المراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ، أي أن المراد من النهي عن هذه الألفاظ تحقيق التوحيد، لأنها ألفاظ يستحقها الله جل وعلا على الحقيقة، فالله هو الرب حقيقة، وهو المعبود حقيقة، والعبيد هم عبيده حقيقة، وأما عبد فلان عبد فلان فليس عليه، ليس عبودية تامة، بل العبد قد يعتق ويصبح حرا، لا عبودية له على أحد، أي ملك، بخلاف العبودية، فإن عبودية الله جل وعلا عبودية الخلق الله جل وعلا عبودية على الحقيقة لا تنفك عنه بحال. ولذلك شرع تنزيه الألفاظ أو اللسان عن هذه الألفاظ الموهمة، وهذا كله من تعظيم الله من كمال توحيده جل وعلا. نعم. قال: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيدوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. قال: فيه مسائل: الأولى إعادة من استعاذ بالله، الثانية إعطاء من سأل بالله، الثالثة إجابة الدعوة، الرابعة المكافأة على الصنيعة، الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، السادسة قوله: حتى ترون أنكم قد كافأتموه. نعم. قول حتى تروا وليس ترون، أنك ترون خطأ، الحديث حتى تروا أنكم قد كافأتموه ليس بينون، حديث حتى تروا أنكم قد كافأتموه. يقول المؤلف في الباب 55: باب لا يرد من سأل بالله، أي من سأل بالله فإنه لا يرد، من سئل بالله فلا بد أن يعرف، أي لا يرد من سئل بالله. لماذا؟ تعظيم لله جل وعلا وإجلالا له تبارك تعالى، يسأل به في شيء ولا يجاب، فتعظيم الله جل وعلا وإجلاله يستوجب تعظيم السؤال به، فيستعظم الإنسان أن يسأل بالله ويعظم هذا السؤال إذا كان بالله تبارك وتعالى. وترك إجابة السائل بالله، والسائل بالله هو الذي يقول: أسألك بالله إلا أعطيت، أسألك بالله إلا أجبت، أقسمت عليك بالله، هذا إيش مصير السؤال بالله. فترك إجابة السائل بالله، ترك إجابة ذلك مع قدرة الإنسان على الإجابة، يدل على ترك هذا التعظيم، ويدل على نوع من الاستهانة وعدم الاكتراف. وأما قلب الموحد والمؤمن إذا قيل قال له رجل: أسألك بالله، تعاظم أو عفوا استعظم ذلك، واستعظم يسأل بالله إلا إياه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام من كرم الأخلاق أنه يعطي السائل ولو لم يسأل بالله، ولم يسأل بالله، وهذا من كرم الأخلاق أن يعطي إنسان من سأله. فكيف إذا ألح السائل بذكر الله جل وعلا والإحسان به تبارك وتعالى؟ هنا السائل يسأل بالله إيش؟ ليؤكد عليك إعطاء. فمن تعظيم الله وإجلاله جل وعلا وتعظيم أسمائه تبارك وتعالى أن تجيبه وأن تعطي، وترك ذلك يدل على إيش؟ على نقص في التوحيد. ما لم يكن ثمة إيش؟ ما لم يكن ثمة مانع كما سيأتي. وعلى هذا فكمال التوحيد يستلزم تعظيم الله، ويستلزم تعظيم أسماء الله جل وعلا، ومن ذلك تعظيم السؤال به، فإن السؤال بالله جل وعلا ذكر أسماء الله جل وعلا اقسام بها، وضد ذلك نقص التوحيد. فمن لم يجب السائل بالله فهو قد نقص توحيده ونقص تعظيمه لله تبارك وتعالى. ولذلك لا يزال العرب يسألون الناس بما يعظم في قلوبهم، ولذلك قال جل وعلا: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. تساءلون بها أي تقسمون به، فيسأل أحدكم الآخر: أسألك بالله. والأرحام أي تسألون بالرحم، أي تذكرون الإنسان: أسألك بالرحم، معنى أسألك بالرحمة التي توجب ماذا؟ الرحمة ما الذي توجبه؟ توجب الوصل. فقول أسألك بالرحم أي أسألك بالأمر الذي يوجب أن تصلني، كذلك أسألك بالله، أسألك بالله جل العظيم الذي يوجب إيش؟ أن تصله وأن تعطيه. فذكر عظيم، وذكر عظيم يستوجب إيش؟ إعطاء السائل. ولذلك قال قال ابن حديث عن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه. استعاذ أي طلب منكم دفع شر وقع به، والاستعاذة طلب العود وطلب دفع الشر، وهذا إنما يكون بعد وقوع المحذور، بخلاف عفوا يكون قبل وقوع المحذور، أي طلب اجتزع الشر المتوقع بخلاف الاستغاثة إنما تكون بعد وقوع المحذور. فمن استعاذ بالله أي من طلب منكم أن تدفعوا شرا يخشى وقوعه به وسألكم بالله قال أعوذ بالله منك أو أعوذ بالله من كذا وجب أن تمنعوه، وجب أن تمنعوه وأن تعيدوه، وهذا من تعظيم الله تبارك وتعالى. كما قال أعوذ بالله منك أو أعوذ بالله من شرك، فاكفي شرك وقف هذا الأمر. ولذلك لما قالت الجونية للنبي عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله منك قال لقد عذت بما عاد، استعاذت بالله من النبي عليه الصلاة والسلام الله جل وعلا والذي يعيذ العباد، قال قد استعاذت بما عاد، ففارقها النبي عليه الصلاة والسلام. فكل من طلب أن يدفع عنه شرك يخاف أن يقع به واستعاذ بالله، استعاذكم بالله أي طلب إيش؟ حماية الله وطلب عوض الله جل وعلا، واجب أن تعيدوه وأن تكفوه مما استعاذكم بالله جل وعلا منه، وهذا من تعظيم الله تبارك وتعالى. قال ومن سأل بالله فأعطوه، أي قال أسألك بالله إلا أعطيتني كذا وكذا، أسألك إلا بالله إلا جبتني، أسألك إلا إلا أوصلتني المكان الفلاني وما شابه ذلك. ولك جاءت أنا حديث التغريب في ترك الإجابة إذا سئل الإنسان بالله، فرجعنا الترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أخبركم بشر الناس رجل سئل بالله ولم يفعل، سئل بالله. وقال جاء عند أحمد عن أبي هريرة ألا أخبركم بشر البرية أي شر الخلق، الرجل الذي يسأل بالله ولم يفعل، حدل عليه على أن ترك ذلك إثم ومعصية. وظاهر هذا الحديث يدل على وجوب إعطاء السائل بالله، وهذا هو الصحيح أنه يجب أن يعطى ما سأل بالله، لأنه تعظيم لله جل وعلا، وترك ذلك فيه استهانة وترك هذا التعظيم، إلا إن كان ثمة مانع، كأن كان السائل بالله يعرض منه الكذب، إذا كان يعرض منه الكذب فإنه لا يعطى. إنسان سأل بالله إلا أعطيتني وهو معروف بالكذب والعياذ بالله، أو أنه يستخدمه فيما حرم الله أو ما شابه فلا يعطى. فالشاهد إذا كان ثمة محذور فإنه لا بأس، يعني أما إذا لم يكن ثمة محذور ولا ضرر على المسؤول أن يعطي، فهذا الحديث يدل على وجوب ذلك، في فيه الأمر وفيه بيانه شر البرية أو شر الناس، ويدل على أن يكون شر الناس إذا فعل ما حرم الله. قال من دعاكم فأجيبوه، ظاهره يدل على العموم، وأن كل من دعي فإنه يجب أن يجيب، وقد جاءت الأدلة بتحريم أو بوجوب دعوة أو إجابة دعوة العرس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الشر الطعام طعام وليمة يدعى إليه من يباها، ثم قال الحديث أبي هريرة قال ومن لم يأتي فقد عصى الله وقد عصى أبا القاسم، فدل على وجوب ذلك وأن تارك إجابة دعوة الوليمة آثم. ظاهر الحديث يدل على عموم الدعوات، وأكثر العلماء على أنه خاص بالوليمة. لماذا أمر الإنسان يجيب بدعاء الوليمة؟ لأن فيه إشهار، ومعروف أن شروط عقد النكاح ماذا؟ الإعلان. فإذا ترك الناس إجابة الوليمة لم يحصل إشهار، لم يحصل إشهار وإعلان وإذاعة بهذا العرس. وعموما التهاون في دعوة غير وليمة أيضا مذموم، بل قال بعض العلماء بأنه يجب الدعوة ما لم يكن ثمة منكر أو محذور، أو لم يكن سلم مرتبطا بأمر نيش آخر، أو منشغلا بما هو أهم، أو يفوت عليه إيش أمرا هو أهم، فهو نيش له أن يترك الدعوة. أما إذا لم يكن ثمة محذور ولا يمنعه ما هو خير منه، فهنا يجب الدعوة في دعوة العرس وفي غيرها، يعني إما أنه يجب أو يستحب استحباب مؤكد. قال من صنع إليكم معروفا فكافئوا، من صنع إليكم معروفا وخدمكم فكافئوا، لأن هذا من العدل والمجازاة بالإحسان. قال جل وعلا والجزاء والإحسان إيش؟ إن الإحسان، لكن من كمال الله جل وعلا أنه يجزي عبده ويثيبه على ما أنعم الله جل وعلا به عليه تفضلا منه تبارك وتعالى. ومن فوائد مجازاة من أحسن إليك أنه يحرر القلب من التعلق بهذا، لأن العطية تكسب ويشغل، لن يبقى الإنسان في قلبه شيء من التعلق لمن أحسن منه. فإذا أعطى كل من صنع لمعروفا كافأ، ولم يبقى لأحد له عيش عليه مزية، فيبقى قلبه مجردا فيجل توحيد الله جل وعلا ولا يتذلل لغيره. ولذلك لما ذكر الله جل وعلا صفات أبي بكر ماذا قال؟ قال: وما لأحد عنده من نعمة تجزى. أي ما ليس هناك أحد أنعم على أبي بكر ولم يجزي أبدا، بل جاز أبو بكر رضي الله عنه كل من صنع له معروف، بل هو له الفضل. كما قال لما قال ابصر بدر اللات، ماذا قال شو اسمه معن مسعود؟ قال: لولا يد لك عندي لجزيتك بها، لولا ان لك فضل علي ما جزيتك بها او رددت عليك، لولا يدكم يد لك عندي ما جزيتك بها لرددت عليك. حيث معنى ابو بكر كان متفضل على غيره، وليس ما صنع عليه احد معروف الا فذكره الله جل وعلا فضائله، لانه يحرر القلب بحيث لا يصير عبد متذلل الا لله. ولذلك يعود الانسان نفسه كلما اهدى كل من اهدى اليك شيئا وصنع لك معروف فكافئ، حتى يرفع قلبك ايش؟ وتذلل لله جل وعلا وحده، وفيه ايش؟ عدل واحسان. قال: فان لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا انكم قد كافأتوا، اي حتى تظن. فان لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له، هذا يدل على فضل الدعاء وان الدعاء احسان اصلا. الدعاء احسان، ولذلك يقوم مقام المكافاه. انسان اعطاك مالا فدعوت له، ثم تدعو له بقدر ما ايش؟ ما تظن انه يساوي ويكافئ معروفه. فاذا كان معروفه عظيما كان الدعاء اكثر، فدل على الدعاء احسان. فمن دعا ابتداء من غير ان يصنع له الانسان معروفه قد احسن لغيره. ولذلك كانت عائشه رضي الله عنها اذا بعث الطعام هديه إلى ناس تقول: خادم انظري ماذا يقولين ماذا يقولون. فإذا قالوا مثلا قالوا: غفر الله لعائشة ورحمها، دعت لهم بمثل ذلك حتى يكونوا تكون هديتنا فضل، لأنهم إذا دعوا فقد كافؤونا. أما إذا أهديتهم ودعوت لهم بمثل ما دعوا فقد زدت عليهم ماذا؟ بالتفضل بالهدي. وهذا حرص عائشة وعناية بذلك. قال الشيخ: فيه مساء إعادة من استعاذ بالله، لقوله: من استعاذ بالله فإن طلب منكم واستعاذكم بالله طلبا تدفعوا عنه شرا خافوا منكم فيجب عليكم تعيذوا. قال الثاني: إعطاء من سأل بالله، لقوله: من سأل بالله فأعطوا. قال الثالث: إجابة الدعوة، لقوله: من دعاكم فأجيبوا. الرابع: مكافأة على الصنيع، لقوله: من صنع عليكم معروف فكافئوا، يدل على أن هذا أمر به حتى يحرر القلب ويجعل رقة الله جل وعلا لا رقة فيه لأحد من الخلق. قال الخامس: أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. أما من قدر على غيره، إنسان أعطاك مالا أو أعطاك أي شيء وأنت قادر تعطيه مثله وأحسن منه، ما تقول والله الدعاء رخيص، اللهم اغفر لي اللهم لك. ويقال: فإن لم تجدوا فادعوا له، فدل على أن تكافئ الدعاء متى؟ إذا لم تجد، وأن كمال الإحسان أن تكافئه مثل ما أعطاك. قال السادس: قوله: حتى تروا أنكم قد كافأتموه، أي أن المكافأة تكون بالمثل. ولذلك أكمل الناس من يكافئ بأحسن ما، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أعطاه رجل واقترض من رجل أعطاه خيرا منه، فقد اقترض بكرا وأعطاه الخيار رباعيا، وقال: إن نائش إن أفضلكم أحسنكم قضاء، أي أحسن الناس من يقف ويزيد، فهذا أكمل الناس. فالمكافأة قال: حتى تروا، أي حتى تظنوا أنه فأتموه، يدل على المكافأة المأمور بها ومستحبة أن تكون بالمثل، وأن الزيادة عليها فضل أحسن. نعم. قال: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. قال عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. قال: فيه مسائل: الأولى نهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. الثانية: إثبات صفة الوجه. نعم. قال: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، أي لا تسأل أمر الأمور الدنيا وتقول بوجه الله إلا الجنة وما قرب بينها. لماذا؟ لأن وجه الله جل وعلا عظيم، وهذا لأن من تعظيم الله جل وعلا تعظيم صفاته تبارك وتعالى واحترامها وإجلالها، لا سيما ما عظم من صفات الله جل وعلا كوجهه تبارك وتعالى. وهو الوجه الذي عظمه الله جل وعلا في كتابه ووصفه بالجلال والإكرام. الله جل وعلا وصف وجهه العظيم تبارك وتعالى بالجلال والإكرام، وقال تبارك وتعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يبقى وجه ربك الموصوف هذا الوجه بماذا؟ بالجلال والإكرام. وذلك من تعظيم الله جل وعلا وتعظيم صفات الله واحترامها ألا يسأل بهذه الصفات العظيمة إلا ما كان عظيما، وفعل هذا يدل على تعظيم الله تبارك وتعالى وجلاله. وقال جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه إلا هو، إلا وجهه إلا هو. إنما ذكر الله جل وعلا صفة من الصفات، ذكر من أعظم الصفات. نعم نقبل بعد الآن إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشاهد من هذا أن أسماء الله جل وعلا العظيمة وصفاته الجليلة تبارك وتعالى لا يسأل الله جل وعلا بها إلا المطالب العالية الشريفة كالجنة وما قرب إليها دون المطالب الدنيئة، وهذا كله من باب تعظيم الله وإجلاله وتكريم أسمائه تبارك وتعالى. وإذا قال عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. لا يسأل بوجه الله العظيم بالجلال والإكرام إلا الجنة، لأن الجنة أكمل المطالب وأشرفها وأعلاها بخلاف مطالب الدنيئة الدنيوية. يعني مطالب الدنيا دنيئة تنتهي بانتهاء الدنيا بخلاف الجنة، فهي أعلى المطالب. فوجه الله جل وعلا هذا العظيم لا يسأل به ربنا تبارك وتعالى إلا إيش؟ بأعلى مطالب وأكمله. ويدخل في قوله لا يسأل وجه الله إلا الجنة، يدخل بالجنة كل وسيلة لها كالعمل الصالح ومغفرة الذنوب ودفع النقم وما شابه ذلك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء الكرب: أعوذ بوجهك الذي أشرقت له الظلمات أو بنور وجهك. وقال الحديث لما إيش؟ جاء جبريل عليه السلام وإيش؟ وقال أن من زمان جميعا وقالوا على أن يبعث عليكم عذاب من فضلك، قال: أعوذ بوجهك. أو من تحت أرجلكم قال عنوا الوجه أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم أسماء قال هذا. فاستعاذ النبي عليه الصلاة والسلام بوجه الله جل وعلا في دفع النقم ودفع العذاب. إذا لا يرسل بوجه الله جل وعلا بصفاته الجليلة العظيمة إلا أعظم طالب. وأسماء الله تبارك وتعالى ينبغي تعظيمها، فلا يقسم عليه جل وعلا إلا في الأمور المستحقة لذلك دون التوافق. لا يقسم إنسان لا يقسم بالله إلا بما هيش. يوم العظيم أن يقسم والله عن الفرس والفرسين والدينار والدينارين، يقسم أيمان مغلظة والله العظيم والذي لا إله إلا هو على مات. فالأمر به الحقيقة لا يقسم بالله إلا في أمر الجليل العظيم. وكان أكثر السلف يتورعون عن ذلك، وهو داخل بمعنى قوله جل وعلا واحفظوا أيمانكم. فمن حفظ الله أن لا يقسم الله إنسان بالله جل وعلا إلا فيما يشفع عظم خطبه. لو كان بعض السلف والصحابة يدعى عليه عند الحاكم ويدعى عليه بما ليس بثابت عليه وبما هو بريء منه، وليس المدعي بينة، ويطالب المدعي المدعى عليه أن يقسم ليبرأ ولا يقسم. اليمين وبين على المدعي ما عنده بيان، اليمين على المنكر ما يقسم، ويعطي المدعي شغله ولا يقسم. لماذا؟ ليس المدعي حق لكن لتعظيم الله، لأنه لا يقدر يقسم بالله على أن الدنيا متاع. الدنيا أتلف شيء، والدنيا كلها متاع كلها، وكلها ثمن بخس وثمن قليل، كلها من أول إلى آخر. لو ملك سنة الدنيا ما ملكها شيء. فأسماء الله ينبغي أن تعظم، فلا يقسم الإنسان بالله إلا على أمر عظيم، ولا يصف وجه الله وصفاته الجليلة منها إلا على أمر عظيم كالجنة وما قرب إليها. قال المؤلف فيه مسائل النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غائب المطالب اللي حتى غائب المطالب كالجنة وما قرب إليها وما هو وسيلة الله كالعمل الصالح ومفرد الذنوب وما شابه ذلك. قال الثاني إثبات صفة وجه الله جل وعلا، هذا إجماع الأهل السنة والجماعة، أكثر ذلك الكتاب والسنة والإجماع. ويبقى وجه ربك ذو الجلال، ذو وليس ذو الجلال وصف الرب، لأن الرب هنا يشمد ربه. ويبقى وجه ربك، لو كان الجلال والإكرام وصف لله فلا يبقى وجه ربك ذي الجلال، وإنما قال ذو الجلال لأن الموصوف بالجلال والإكرام من هو؟ الوجه. وذلك قال في آخر الآية تبارك اسم ربك ذي الجلال، يعني ذي الجلال هو الرب. والنبي يقول ايش؟ جعلها مجرورا. ولا بدعة ذلك كثيرة من هذا الحد. والوجه الآية بالله جل وعلا لا يشبه وجوه المخلوقين بت، بل ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. فنثبته على وجه الله بالله جل وعلا من غير تعطيل ولا تعريض ولا تكييف ولا تمثيل. قال باب ما جاء في اللون. قال وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا الايه. قال وقوله الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا الايه. قال في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعذ بالله ولا تعجزن، وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. قال ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فانه تفتح عمل الشيطان. قال في المسائل الاولى تفسير الايتين في ال عمران، الثاني النهي الصريح عن قول لو اذا اصابك شيء، الثالث التعليل المساله بان ذلك يفتح عمل الشيطان، الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن، الخامسة الأمر بالشخص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، السادس النهي عن ضد ذلك وهو العجز. نعم، يقول مؤلف باب ما جاء في اللوم، أي ما جاء فيها من الذنب. ومقصود الباب بيان أن التحسر على ما مضى بقول طه لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، لو أني فعلت كذا لخسر كذا، لو أني لم أفعل كذا لكان كذا وكذا، أن التحس على مضى بهذه الأقوال سوء أدب على الله وعلى قدره، لأن الأمور كلها بأمر الله دقيقها وجليلها، وما قدره الله جل وعلا فلا يمكن رده ولا بد من قبوله. ولذلك هذا قول لو موقف له به العبد. العبد ينبغي ان يستسلم لله وان ينقاد لامره وشرعه وأن يرضى بقدره وأن يعلم أن الأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى. فقول قال لو أني فعلت كذا لما كان كذا، أو لو أني لم أفعل كذا لكان كذا وكذا، على سبيل التحسر والتأسف على ما مضى، هذا إيش؟ هذا فيه ضعف استسلام العبد. أين استسلام العبد؟ والعبد لابد أن يكون مستسلما استسلاما تاما لربه منقادا له يعلم الأمور كلها بيد الله، وأن الله هو الذي يصير الأمور كما شاء، وأنه لا يغني حذرا من قدر، وأن ما قدره الله جل فهو صالح. ولذلك هذه الكلمة أيضا كما أنها تقتضي أو تدل على نقص توحيد العبد وعدم الاستسلام التام لربه، فهي أيضا تفتح باب الندم والسخط والحزن. والندم والسخط والحزن من أصل توحيد العبد، يعني من كمال توحيد العبد وكمال إيمانه بالله جل وعلا أن يستسلم لقضاء الله وقدره، وأن لا يحزن على من فات، بل يرضى يصبر على ما أصابه أو يرضى أو يشكو وهو يعلم، وأن يستسلم لله ويعلم أن ما قدره الله جل وعلا فهو وفق الحكمة. وذلك إذا كمل إيمانه توحيده لله تبارك وتعالى هانت المصائب عليه، هانت المصائب. من استغل بطاعة الله تبارك وتعالى، فكمال التوحيد والإيمان كمال ذلك هو الاستسلام لقضاء الله وقدره، وهذا داخل في الرضا بالله ربا. فمن رضي بالله ربا استسلم لقدره واستسلم لقضائه، ولم يحزن على مفاته، ولا يعشى ولا يتأسف ولا يقول لو أني فعلت كذا، وإنما يقول هذا الجاهل، يقول المنافق الذي لا يؤمن بقضاء الله. وأما المؤمن بقضاء الله وقدره فإنه لا يكون هذا الكلام، لأنه لا فائدة منه ولا معنى له. وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يغني حذر مقدر، مقدر الله فهو كان، مقدر الله فهو كان، لا رد لقضائه تبارك وتعالى. وذلك قال وقول الله تعالى يقولون أي المنافقون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا، لما قتل من قتل في غزوة أحد تأسف المنافقون على خروجهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا لو كان لنا من الأمر شيء، أي قالوا إلينا واخترنا لما قتلنا، ما قتلنا هنا في أحد. قال جل وعلا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، لو كتب الله قتلا كمثل المكان فلاني لأخرجك الله من بيتك إلى ذلك المكان حتى تموتك، ولا يغني حذرك أبدا. ثم بين الله جل وعلا قال وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، أي يغني ما في صدورك من النفاق وعدم الاستسلام لأمر الله جل وعلا، وليمحص قلوب المؤمنين حتى تستسلم وتنقاد لأمر الله. والشاهد من ذكر الشيخ لهذه الآية أن التحسر على ترك الأمور الماضي بقول قائل لو فعلت كذا لو كان كذا، أن هذا من كلام المنافقين، فإن الله لما ذكر هذا لو على المنافقين غير المقاضي بالله جل وعلا، أو المنافقون لا ينقضوا لأمر الله ولا يستسلمون له ولا يرضون بقضائه تبارك وتعالى، بل هم ساقطون على ربهم عياذا بالله. فقول قائل لو كذا تشبه بالمنافقين، هذا قول قد ذمه الله جل وعلا وعابه المنافقين. وفي الآية أيضا أن لو لا تنفع، لو لا تنفع، قال لو كان لنا من شيء ما قتلنا هارون، أي ظنوا أنهم لو كان لهم كذا لا دفع عن قتل، فبينما الله جل وعلا لا تنفع، وأنما كتب الله عليه لو فإنه سيموت ولا يضل حاضرا ما حل. قل لو كنتم في بيوتكم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في خروج مشيدا. ففيها أن لو لا تنفع، بل إنها تجلب الحسرة والحزن والأسى وتجد الشر والتسقط عن الله تبارك وتعالى، وبين الله بينها لا ترد قضاء الله جل وعلا، لا ترد ما قضاء الله وما قدره أبدا. فأي فائدة فيها إذن؟ إذا لا فائدة فيها، بل يضر معه، بل تركوا له وندعان الله جل وعلا إذا التزموا العبد فإنه يقلب المخاوف أمنا ويقلب الأحزان سرورا وفرحا. ولذلك لما صبر المؤمنون انقلب بنعمة الله فرحا، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا فزادوا إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فمن قال بنعمة من الله فضل لن يمسسهم سوء. وهكذا المؤمن إذا سلم استسلم لقضاء الله جل وعلا هلك، ومن يؤمن بالله يتقى اطمئن، يرفع الله جل وعلا الطمأنينة والسكينة، فأثبت الناس أكملهم إيمانا وتوحيدا لله جل وعلا. قال عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس: أصبحت وما لي سرور إلا في مواضع القضاء والقدر. وكان بعض السلف يقول: إذا علمت أن لطف اللطيف لا يخفف عنه أبدا، وأن الرحيم رحيم على الدوام، خار المنع عن العطاء، لأن كل ما يقدره الله فإنه ناشئ عن رحمة الله وعن لطفه، ولو كنت اشتراه أمرا مكروها فإنه بسبب رحمة الله. وقال جل وعلا وقال الشيخ قوله جل وعلا: الذين قالوا لإخواني، أي المنافقين، الذين قالوا لإخواني أي إخواني في النسب المؤمنون أو في الظاهر، إخوانه في الدين في الظاهر، المنافقين هم الإسلام. قال: الذين قالوا لإخواني من المؤمنين وقعد، قال لهم وقعد هؤلاء المنافقون لو أطاعونا ما قتل، لما قتل بعض المنافقين قالوا أطاعونا وجالس ما قتل. قال جل وعلا: قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، إن كان هذا في دار الموت عنكم فادروا عن أنفسكم. يقول ما أحد يسأل يدر الموت عن نفسه، كل نفس ذائقة الموت. فقولوا لو أطاعونا أي في مشورتنا في عدم الخروج، لو أطاعونا لما أشار عليه بعدم الخروج ما قتل. فهذه الآية فيها دم لون، وأنها من كلام المنافقين. والمراد بلو هنا التي يراد بها التحسر والأسى على ما مضى، مما هو المكتب عدم التسليم لقضاء الله، الذي يقول لو لو اني فعلت كذا هو الذي لم يستسلم لقضاء الله. اما من استسلم لقضاء الله وقدره فلا يقول لو، لانه يعلم الله ان قضاء الله واضح ولو لا قدر قضاء. وهذا فيه ان هذا الكلام المنافقين، فقول قائل هذه الكلمه في تشبع المنافقين، والانسان يدين على التشبع الكفار المنافقين واهل الفسق والفجور. قال في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعلت، وإن لو تفتح عمل الشيطان. حديث عظيم، معاني كثيرة عظيمة، نشير إلى بعضها. قال: احرص على ما ينفعك، موعظة وإرشاد عظيم وأدب مهم جدا، لو عمل به العبد لنال خير الدنيا والآخرة. لو حرص على ما ينفعه وترك ما لا ينفعه، كم من الناس من يحرص على ما لا ينفعه ويخوض فيما لا يعنيه، فضاعت اوقاتهم وجهودهم، بل بلوا من ايش بسببها، واصابتهم الذنوب وركبتهم الاثام بسبب حرص وضاعت اوقاتهم بغير ما ينفعه. ولو حرص الانسان على ما ينفعه لنال خيرا عظيما. قال: احرص على ما ينفعك، قال: لا تستعن بالله ولا تعتزل. وهذا فيه توجيه القلب، والأمر بأن يتوجه قلبا يلتفت إلى الله جل وعلا، أن لا يعتمد العبد على نفسه ولا يعجب بنفسه، بل يحرص ينظر ما الذي ينفعه، هذا الشيء ينفعني. إذا علم، إذا أول الأمر أن تعلم ما الذي ينفعه، الأمر الثاني أن تستعين بالله وأن تبذل وسعك. فكم من الناس من يستعين بالله لكن على أمر لا يضره ولا ينفعه، وقد يستعين وقد يحرص على ما ينفعه لكن هو غير مستعين بالله، وقد يحرص على ما ينفعه ويستعين بالله لكن يحرص ويكسب. فمتى ما عرف ما ينفعه وجد واجتهد واستعان بالله تحقق المطلوب، فنار الخير عظيم. ويترك العجز والجد والاجتهاد هو اسباب ما يسمى من كثير المصائب، وكثير ما يفوت المصائب بسبب ذلك. ولذلك انما تنال الامور العظيمه وتنال المعالي والجد والاجتهاد وترك العجز والاستعانه بالله تبارك وتعالى. فالعجز هناك الحرص على ما ينفع، ويقال ولا تعتزل، لان العجز والكسل هناك الحرص، كيف يحرص على ما ينفعك وانت عاجز. وينافي استعانتهم بالله جل وعلا، ويقال ولا تعتزل. فالعجز ينافي الامرين، ينافي الحرص على ما ينفع، وينافي استعانه بالله تبارك وتعالى. ثم قال: وان اصابك شيء، اي اصابك بعد الحرص والاجتهاد والاستعانه، أي رجل حرص على ما ينفعه واستعان بالله وبذل إيش وجد واجتهد، وبعد أن بذل هذه الأسباب حصل ما يكره، فهو أصابت فيهم بعد ذلك. قال: فلا تقل كذا، فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولا تقل قدر الله ما شاء فعل. أمره الله جل وعلا، أمره النبي عليه الصلاة والسلام بأمره، أمره من أصابه شيء بعد جده واجتهاده وحرصه واستعانته بالله، أمره بأمره. أمره الأمر الأول أنه أمره أن يترك له، قال: فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، لأنها مفتاح عمل الشيطان، لأنه لا مفتاح له، والجزع والصف والأسف والحزن، هي تفتح تفتح حزن الإنسان لو أني فعلت ويتأسف، لو ما يحصل كذا، لو أني فاتني كذا، لو أني لم أفعل كذا لكان كذا. فلو تفتح الإنسان الأسى والحزن والتأسف على ما مضى والجزع والتسخط، وذلك أمره بترك له لأنه باب الشيطان والعياذ بالله وساوس والاعتراض على أمر الله وقدره. الأمر الثاني أمره أن ينظر إلى القدر وأن يلاحظه، أصابك ما تكره فانظر والمح وراح قدر الله جل وعلا وتأمل فيه، وأنه لو قدر له لم يفت، فإذا فاتك أصاب شيء اعلم أنه لو قدر لك ما فاتك. وإذا قال إيش ولكن قل قدر الله وهي أصح من قدر الله، قدر الله وما شاء فعل، هذا قدر الله والذي شاء فعل. ولذلك نظر العبد التفات إلى هذا المعنى عند وقوعه ما يكره ويسد العبد ويبعثه على الرضا، يبعثه على ترك على الصبر وعدم التسخط، بل يدفعه الى الرضا، بل الى ابلغ ذلك هو الشكر كلما ازداد نظره وعلم انه بامر الله وان هذا الشيء الذي حرص عليه لو قدر له والله ما فعله ولو فعل ما فعل، لكن الله لم يقدر له، هذا يسد العبد. ففي هاتين الالتفاتتين ترك لو تفتح على الشيطان وملاحظة القدر فيهما توحيد واستسلام وإذعان وطمأنينة لله تبارك وتعالى، كما أن فيهما تبكيت للشيطان وسد الأبواب عليه وعلى عمله، فكأن الإنسان فتح باب الخير وأغلق باب الشر، أرشده أن يفتح باب الخير ونظر إلى قدر الله جل وعلا وأن يسد باب الأول تفتح من الشيطان فلا يأتينا الخير ويندفع عنه كل شر. ولا يدخل في لو هنا المنهي عنها إذا أرأى إذا تمنى الإنسان الخير، إذا قال الإنسان لو متمنيا للخير قال لو أني حفظت قرآن من أمر عمري أو لو أني كذا أو لو أني لم أدخل لو أني طلبت الفقه أو لو أني أنفقت في الوجه الفلاني، هنا إيش لو ليست منهيا عنها، لأن هنا يقولها على ماذا؟ على حال تمني الخير. ولذلك لما حج النبي عليه الصلاة والسلام قارنا ثم علم بعد ذلك أن التمتع أفضل قال لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما سقت الهدي ولا حللت معه. فهنا لو ليس على سبيل التأسي والتأسف والحزن والسخط، لا، وإنما على تمني الخير، فهذا إيش فيه خير عظيم جدا وفيه حرص على الخير. فإذا قيلت على في حال تمن الخير فلا محذور فيها، كما أنها لو قيلت على الأمر المستقبل فلا محذور فيها. الأمر المستقبل يقول أبو بكر رضي الله عنه لما كان في الغار يا رسول الله لو أن أحدهم رفع رأسه أو أنزل رأسه لرآنا، فهنا على المستقبل، إنما الكلام على لو على أمر ماضي وعلى أمر من الشر ومن التحسف والتأسف. أما إذا تحسن إذا قال لو على في حال تمن الخير فلا بأس، أو على المستقبل كان يقول لو أن لي مال فلان لانفقته، لو عندي ملك فلان لفعلت فيه نجوم خير كذا وكذا، هذا لا بأس به بل هو مأجور على ذلك، لأن هذا تمني الخير في المستقبل. ثم قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل، الأولى تفسير الآيتين في آل عمران كما ذكرنا، وفيهما أن كلمة لو من عمل الشيطان وأنها لا ترد من قضاء الله جل وعلا شيئا من عمل المنافقين من أقواله. قال الثانية النهي الصريح عن قول لو، لقوله ولا فلا تقل لو أني فعلت، هذا نهي صريح أن تقول لو، فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. قال الثالثة تعلم المسألة بأن ذلك يرفع من الشيطان لقوله إيش فإن لو ترفع من الشيطان، أي علم ذلك، والمراد بعمل الشيطان هنا هو الأسى والحزن والتأسف والحسرة والندامة. ثم قال الرابع الإرشاد للكلام الحسن، أن يقول بدلها كلام حسن في تسليم أمر الله قدر الله ما شاء فعل، هذا في تسليم استسلام لله وانقياد له وإدعاء ورضا، هذا قدر الله وما شاء فعل لا يرده إيش حرص حريص ولا شيء. قال الخامس الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، قول احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ولذلك العبد لا يمكن يستعين على طاعة الله، لا يمكن أن يعمل بطاعة الله إلا بالاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه، عليه توكلت وإليه أنيب، عبادة مع استعانة، عبادة مع استعانة، حرص على ما ينفع مع الاستعانة. قال السادس النهي عن ضد ذلك وهو العكس. قال ولا تعجزن، لأنه ينافي الاستعانة وينافي الحرص على ما ينفع، بل هذه الأمور متى اجتمعت تحقق الكمال، أن يعجز ما ينفعه ويحرص عليه وأن يستعين بالله عليه وأن يجد ويجتهد ولا يكسب فيه. لما فعل ذلك رام المعاني وحصلها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول السائل: دخل كلمة سيدي أو مولاي إذا سبقت بحق النداء يا سيدي أو يا مولاي، هل يجوز المنادة بهذا أم لا؟ ما قلنا لا يقول سيدي ولا يقول يا سيدي، يقول العبد أن يقول سيدي أو يا سيدي. عفوا سيدي أصلا، فلا يقول يا سيدي يا مولاي، لكن لا يقول إيش يا ربي أو ربي. أما سيدي يقول سيدي أو يا سيدي يا مولاي، لا بس بينما بحرف من الله وغير حرف من الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للشخص أن يدعو باللغة العامية أم لا بد باللغة العربية؟ لا بس أن يدعو بأي لغة إن شاء. قال: وأيهما أفضل، الاشتغال بقراءة القرآن أم الاشتغال بالدعاء؟ الأفضل في كل وقت ما هو أكمل، فالدعاء بين أذان وإقامة مثلا أفضل من هذه الجهة، لأنه وقت إيش؟ إجابة. والقرآن في أوقاته التي يستحب فيها أفضل. القرآن على سبيل الجملة أفضل، لأنه أفضل الكلام. والدعاء يحتاج الإنسان، لا سيما إذا تحرى أوقات الإجابة، هنا يقدم الدعاء والاستغفار الله جل وعلا. السلام عليكم. يقول السائل: اقتراض شيء ثم رد أكثر مما اقترضه، أليس هذا من الربا؟ لا، الربا يكون عن شرط، أما هذا إحسان. إنسان يقترض شيء ثم يرد خيرا منه، هذا إحسان إذا لم يكن عن شرط ولا عن اتفاق، أما لو كان عن شرط واتفاق فهذا غير ربا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته؟ مغفرته ضعيفة، قد ضاعفها العلماء وضاعفها الشيخ رحمة الله، الشيخ ناصر صححها بدايته ثم ضاعفها بين ضاعفها. احنا خلينا نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الناس ما تقول الحين، الناس السلام عليكم وبعضهم مرحبا مساء الخير. والسلام هذا الذي حسدنا عليه اليهود. والله اعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. ها؟ يقال عندما كان يقول الله الله في الشرك، فهذا يناقض الكتاب والسنة. قال الله جل وعلا: يبدأ الإنسان بنفسه. وليس أحد من أولاً لأحد من أولاً. وراح يتركها كلها.